تشوفون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Allah.